أنت يا قرينة بعد الرؤية الماضية التي فيها بإذن الله تم كشف هذا السحر الذي هو مربوط بالنجوم والكواكب، صح؟ صح؟ قولي نعم. نعم. جيد. هذا سحر مزدوج، سحرت أنت وسحرت هذه الأمة، صح؟ جيد. أنت كرهتي من هذا الشيطان الذي تسلط عليها، صح؟ أتعبش يعذبك الليل والنهار. تحدثي معي. أنا لم أعذبك في هذه الجلسة. جيد. الخطوات، أنت كنت تسمعين لي في أول الجلسة ما كنت أتحدث لهذه الأمة، صح؟ أن يفك بإذن الله سحر هذه القرينة، ثم يفك سحرك أنت، ثم يتم بإذن الله تدمير هذا الشيطان. جيد. أثرت فيك الرقية اليوم؟ نعم. جيد. سورة نوح التي قرأتها عليك ودعوة الله أن يفك الرباط بينك وبين هذا الساحر عابد النجوم والكواكب، هذا الملعون. ماذا وقع؟ هو كما ربطني. نعم. كرافت. ايه. يجري بي فوق. يجري بك فوق. ايه. جيد. اين الفوق؟ فوق في الارض. فوق الارض. فوق الارض. يعني خارج الكرة الارضية قصدك؟ ايه. خارج الكرة الارضية. جيد. لانه مربوط بنجم. وهذا النجم مقيد بهذه الأمة وفيه راصد مرصود، هذا النجم، هذا السحر مرصود، وقوة هذا الساحر يستبدها من هذا النجم. جيد. أتمني. أنت ما عليك إلا أن تسيري في دربنا، لأنك أصلا معذبة. هذه الأمة تنتظر الفرج من الله، وكل جزء من الثانية وهي في هذه العذاب هي مأجورة عند الله، هي مأجورة عند الله. وعندما تصبر سواء فك هذا أو لم يفك فهي مبشرة بإذن الله بالجنة، لحديث وحادثة وقعت في امرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأثر. لكن أنت ما الذي سترجينا؟ أنت تعذبين، تحطمين، حطمك، نكل بك، جعلك خادمته، خادمة سحر، أخذ مواقع في جسد هذه الأمة، هذه المواقع خلقت لهذه القرينة التي هي أنت، ولم تخلق هذه المواقع إلا، صح؟ هو يعلم أنك تعرفين كل مناطق في هذا الجسد ومناطق الطاقة في هذا الجسد، وكيف تدفقين كميات الدم لكل عضو من أعضاء هذا الجسد، صح؟ صح؟ جيد. إذا أنت الآن أنت عدو لله وعدو لي، صح؟ جيد. لكن نحن نتقاطع في نقطة واحدة، أنا بإذن الله نيتي شفاء هذه الأمة، وأنت تريدين التخلص من هذا. إذا ما عليك إلا أن تمشي في دربي، صح؟ إذا أنا بالنسبة لنية مع الله أريد فك بإذنه سبحانه، وأن يقدرني ويجعلني سببا ليفك سحرك ويفك سحر هذه الأمة إن شاء الله. إن شاء الله. لا إله إلا الله. تعلمون أن الله حق؟ لا. تعلمون أن الله حق؟ لا. وأنتم خلقتم للوسوسة ليس لهذا؟ لا. جيد. كان يجري بك في السماء؟ لا. ها؟ بعد فوق القرى. فوق فوق القرى الأرضية. جيد. يجري بي حتى ينتهي. حتى تبت. ايه. متى هذا؟ في هذه الجلسة؟ نعم. كان يفر من هذه الجلسة. ايه. كان يفر من هذه الجلسة. ايه. لم يتحمل وجودي. فأخذك وفر بك. نعم. لأنك مربوطة به. نعم. بسحر. نعم. جيد. أينما كنتم في هذه الأرض أو خارج هذه الأرض كنتم تسمعون وكان تصلكم هذه الرقية؟ نعم. صح؟ نعم. لأن الفراق، فالأرض أرضه سبحانه، والسماء سماء، وأنتم من خلقه، أين المفر؟ جيد، قرأنا سورة نوح بنية فك الربط بينك وبينه، ماذا لاحظتم؟ أنا أتحدث الآن ليس على أساس أنك قرينة، أتحدث على أساس أنك منكوبة مسحورة، أريد بإذن الله إنقاذك وإنقاذ هذه الأمة. إنقاذك لماذا؟ لشيئين، لأنه يجب التدرج في فك هذا السحر بإذن الله، أي فك سحرك أنت أولا ثم فك سحر هذه الأمة إن شاء الله. جيد، بعد جربك في السماوات، من بعد جرى من بعد كذلك حس شفاين أشعر نار من بعد كذلك نار صراح بعد رجعتي انت الجسد. جيد، يقولون أن في رمضان لا تتحرك هذه الألواء من الشياطين، هل هذا صحيح؟ أنا أعلم، أنا أعلم بإذنه سبحانه وبعلم ليس بجهل، لكن هناك من قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصفت الشياطين فقرأوا هذا الحديث ظاهرا ولم يقرأوه باطلا. والشياطين أنتم من توسوسون للعباد بأن لا يتبعوا الرقية في رمضان، صح؟ أنتم من توسوسون لهم هذا، أنه في رمضان لا توجد هناك أصحار ولا توجد شياطين وهم مصفدين وكذا وكذا، صح؟ جيد، أكملي. جراز يوم بعدك راح يضحك علي، أنا نقول له روحي يقول لي هذا هي بلاستيك، نقول له نهبط يقول لي لا تقولي هنا، ومن بعد أهبطي بإذن الله، هو يجري ويضحك علي وأنا هربت هربت منه. ما محل القرآن الذي قرأناه وآية النجوم في هذا؟ أنا دخلت نحس روحي ندور بعدك اختفني بني الفوق وأنا نحب نهبط وهو يجري بيا. فهمنا هذا فيما بعد، وبعد فهمنا هذا، هربت منه. هذا بقدرتك أنت أم بقدرة الله؟ لا بقدرة الله. جيد، ما محل ما قرأناه من آيات النجوم والكواكب وآيات السحر وآيات فك القرين التي هي سورة نوح بهذا الذي تقولينه، ما محل هذا كله؟ الحمد لله تعبني شوية صح، الحمد لله. جيد، هو كان في الجسد، ايه، وهم يقولون ان في رمضان لا تكون الشياطين في الاجساد، لا اله الا الله، نسختم في عقول العباد افكار منذ قرون فاصبحت قواعد يمشون بها. جيد، حتى باذن الله ضغطت وحضرت ونطقت الآن. نعم. هذا ما وقع. نعم. جيد، أنت كنت مربوطة به أينما يكون تكوني. نعم. صح. نعم. هو ليس موجود. نعم. جيد، أحسست بحرارة فيه. نعم. وبنار فيه. نعم. صح. ثم لم تجدينه، وجدت نفسك في هذا الجسد وحدك في هذا الجسد. جيد، هذه الأصحار أنت كنت تعلمين نفسك أنك مسحولة. نعم. صح، لكن ليست لك أي قدرة على فك هذا السحر. نعم. جيد، سنكمل الآن بإذن الله، سنكمل الآن بإذن الله. هل كان مصفد بمعنى التصفيد الحسي الذي يرونه الناس أم لا؟ نعم لأن التصفيد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان له معنى آخر, وفي صحيح مسلم كان التفصيل فيه كثير لكن الناس لم ينتبهوا لهذا ورأوا التصفيد على أنه تصفيد حسي يصفد فيصفد. المهم جيد, الآن سأكمل قراءة الرقية عليك بإذن الله. آية النجوم والكواكب التي ذكرتها مع الدعاء أثرت فيه؟ نعم أثرت؟ نعم أنا أقول وأعيد أنه ربما من يستمع الآن ويقول كيف أنها قرينة وشيطانة وهي تتحدث وكأنها تراقب يصدقها, وأنا أعلم ويقينا أنك عذبت من هذا كثيرا وأنت تريدين التخلص منه, فحاجتك للتخلص منه هي من تتركك أن تكوني صادقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك لأبو بكر الصديق رضي الله عنه صدقك وهو الكذوب, لكن مفروض عليك أن تمشي في هذا الدرب وفي هذه الرقية لترجعي إلى ما كنت. أنت كنت تحسين بتعب كبير, كنت بين المطرقة والسنداد بين هذا الساحر وبين أنا, صح؟ كنت بين الاثنين. جيد, كانت قوة القرآن أقوى من قوته وكنت تترجينه أن يذهب, صح؟ إذن هذا القرآن هو الذي أنعمه به الله علينا وعليك, وبه بإذن الله العلي العظيم يستجيب الله ويتم فصلك عن هذا نهائيا. قولي, في الأول عندما طار بك كان يضحك, جيد, لكن فيما بعد ما لاحظت؟ يضحك من بعدك فيخزر فيا هذا. جيد, يخزر فيا زين ومشي به. يخزر فيا من بعدك هرب. سيلحقه الله بشهوب حارقة قاتلة ثاقبة مدمرة بإذن الله بإذن الله. هاتي الأماء, عندما كنت أنت بعد أن تعبت من الرقية, أنا لم أعذبك كثيرا صراحة, هي الجلسة الماضية كانت حوالي الدرجة الثانية من التعذيب من 27 درجة. أنت تعرفينني؟ نعم. تعرفينني عن طريقه هو؟ نعم. عن طريقه هو؟ نعم. جيد, الجلسة الماضية قبل أن نكتشف أنه سحر النجوم والكواكب ليس في آخر الجلسة في أول الجلسة كان ينفث بالأسحار. نعم. كان ينفث بالأسحار. كان الروح يريد الوصول إلى قريني. كان يريد الوصول إلى قريني. كان يريد تعذيب قريني. جيد, الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآن سنكمل الرقية بإذن الله العلي العظيم, وسيتم بإذن الله فك سحرك نهائيا والفك الرباط بينك وبينه. هذا سحر مستمر, هذا ما ذكره القرآن وقالوا سحر مستمر, هذا هو السحر المستمر. جيد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نسأل ذلك إلى الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر هذا الراكد وهذا الشيطان العابد للكواكب والنجوم يا عظيم. اللهم ارميه بشهور حارقة قاتلة طاقبة مدمرة يا عظيم. اللهم انك تنزل الصواعق وتصيب بها من تشاء. اللهم انا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك أن تقف هذا الشيطان بشهور حارقة قاتلة طاقبة الآن. اللهم دمره الآن به وبسحره يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اجعل بينه وبين هذه القرينة وبينه وبين هذا الجسد يا عظيم, اجعل بينهم حجابا بلا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض.

الكريم. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. اللهم إني أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن تحرق هذا الشيطان يا حي يا قيوم، أن تحرقه بقوتك يا جبار السماوات والأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم حرقه يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار النار النار النار النار النار النار النار النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا عظيم اجعل في صدره الآن نارا، اللهم اجعل في صدر هذا الملعون الآن نارا، اجعل في عدوك هذا الآن نارا، واجعل عن يمينه نارا وعن شماله نارا، ومن أمامه نارا ومن خلفه نارا، ومن فوقه نارا ومن تحته نارا، وأوقد عليه الآن نارا، اللهم أوقد عليه الآن نارا، أوقد عليه نارا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا حي يا قيوم أوقد عليه الآن نارا، اللهم حرقه الآن بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار، اللهم حرقه الآن يا عظيم. وارسل ملائكة من عندك الآن يضربون عنق هذا الملعون يا عظيم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا، كلما غلظت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أوقف على هذا الملعون نارا، اللهم سلط عليه من يضربون قولنا يا عظيم. قوي قوي قوي قوي لأنك عدو الله قبل أن يكون عدو المخلوق هذا. ساحر لعين أنت من فتح الحق؟ فتح الله الذي خلق السماوات والأرض تتحدى الذي خلق النجوم التي انت تعبدها؟ من تتحدى؟ تحدث معك. نعم انا انت غبي. انا خلق من خلق الله، عبد ضعيف لله، انا عبد ضعيف لله يا كبير. انت ساحر، كفرت بالله، تعبد وتسجد لغير الله. فحدث يا ملعون، فحدث الله الذي خلقك وتعبد غيره يا ملعون. انا لا امثل نفسي يا نبي، انا سجد راكع عابد لله الذي خلقك وخلق النجوم التي انت تعبدها من دون الله. تحدث تحدث تحدث. ألست ذبي؟ ألست ذبي؟ أنت تذكر، أنت تذكر وتلعب. ألا تعلم أن الله يرى؟ من أعطاك هذه القوة؟ من أعطاك هذه القوة؟ من؟ نعم، وكيف تذكر به؟ وكيف تذكر به؟ كيف تذكر به؟ كيف تذكر به؟ سحر، عقب، أمرض، أوقف، دخلت حتى في الإنجاب وفي خلق الله، وتريد أن تسيطر على أمة ضعيفة لله. جددت القصارى، نقصت عليها، أمرضتها، تريد تسليطها، تريدها مجنونة. أتيت بأمراض عدة من السكر وكذا وكذا. ملعون. قلت قلت تحدث. تحدث. هل أتيت الآن بإرادتك؟ هل أتيت الآن بإرادتك؟ من أتى بك؟ لاحظت أن أظهارك بدأت تتحطم. تحدث. نعم كيف تفضل؟ وحتى أن أظهارك بدأت تتحطم. نعم. رأيت أن الله الذي أنت تعبد غيره فك أظهارك؟ أنت كنت خارج الأرض تطير، ولك قدرة، أرغمك الله أن ترجع، صح؟ لماذا؟ تحدث. لتخرج؟ كيف حضرت وتريد أن تخرج؟ أنت مكبل؟ مكبل؟ من قيدتك؟ هي. من؟ هي. من هي؟ هي. من هي؟ من هي؟ ربيعة. ربيعة؟ ما ربيعة؟ ايه. ايه. هي ربيعة رفقني. هذه انتية؟ لا. ايه. نعم؟ ايه. أنا لا أريد أسماء، ولا يعنيني، أنا ما يعنيني أنك أنت موجود، وأنا أعرف أنكم تكذبون كثيرا وتريدون نشر العداوة والبغضاء، صح؟ نعم. جيد. إذا أنا لا أصدق ولا أصل يعني أن أصدق. أنا استخلفني الله في هذا الأمر وأتيت طاعة لله الذي قدر لي أن أكون في خدمة عباده من أمثالكم من الشياطين والمردة والعفاريت. أنت ساحر علوي. أنت ساحر علوي. نعم. ساحر علوي. نعم. استجلبوك. من أي كوكب؟ من أي نجم أنت؟ زحل. أنت؟ زحل. ربطوها بالكوكب زحل. نعم. جيد. كنت تستفيد الطاقة من هذا الكوكب. نعم. أنت نفذت عليه بالأصحار. نعم. جيد. الأصحار التي نفذتها عليه هل أغنت من مشكا شيئا؟ لا. لا. تحدث. أتيت بطاقة خارجة من هذا الكوكب الذي هو الأرض ونفذت علي بتلك الطاقة، هل زادتني قوة أم ضعفا؟ قوة. لأن القوة لمن؟ لله. لأن القوة لله والعزة لله وللنبي وللمؤمنين. العزة لله ولمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. جيد. أنت كنت تنكل بهذه القرينة. صح. نعم. نكلت بهذا الجسد. نعم. كم من عام؟ 15. كم؟ 15. 15. 10. نعم. جيد. أينما صرت وأينما هربت في التوين أنا أعلم، أنا أعلم والله أعلم أنه من الجن الموجودين في الأرض يستطيعون الوصول إلى القمر في 3 ساعات. صح؟ نعم. صح؟ أنت أسرع من هنا. أنت أسرع من هنا. نعم. جيد. أينما صرت كانت تلك كلمات ربي التي كنت قالت بها صح. نعم. الإنسان دعونا الله أينما ترث والسماء سماء والأرض أرض أن يلحقك بشوب حارقة قاتلة طاقدة مدمرة. صح؟ ماذا لاحظت يا ملعون؟ ماذا لاحظت؟ النار. نعم؟ النار. جيد. ثم تقربت بينك وبين القريب. صح؟ نعم. لهذا أصبح العذاب يسقط عليك مباشرة. نعم. لو كنت ما زلت مربوطا بالقرينة فإنك لن تحس بهذا العذاب وإنما تحسه القرينة. صح؟ نعم. إذا ما دام هذا العذاب يسقط عليك هذا دليل بأن الربط بينك وبين القرينة قد نسفه الله. صح؟ نعم. جيد. وهذا ما يبين باستلزام منطقي أن سحر القرينة تم. نعم. بقي سحر هاتي الأمان. فحتى نعم. جيد جيد. كلي كلي. كم عمرك؟ 5000 سنة. 5000 سنة في عالم الجن. نعم. في عالم الجن. نعم. نقسمها على 8 لنعرف كم مهام وكم مهام مركب في زمننا نحن في عالم الجن. قل لي. نعم. آه. الآن وقد فضحك الله. أنا أنتقم لنفسي. لو كنت مكانك ماذا كنت تقوم أنت؟ كنت ستنتقم مني صح؟ لكني أنا يعلم الله الذي في قلبي أنني لست أنتقم منك لنفسي لا، ولست أنتقم منك من هذه الأباء لا، وإنما أنتقم لله الواحد الجبار. أنتقم من كل من خلقه الله ويعبد غيره. أنتقم ممن الله يعلم الآن ما في قلبي. أني أنتقم من الذي خلقه سبحانه ويعبدون غيره. ليس رياتي الأمان إن الله شافي ويستطيع التقييم تقييم الله. قل لي كيف تربطون هذا السحر؟ تحدث كيف يستجيبونكم؟ تريد الموت تتوب إلى الله أم لا شفاعة في ساحر وخادم السحر؟ أتوب. لكن أنت ستعاهد الله، والله كان يعلم ما في صدرك وما في قلبك، وإن كنت كاذبا وعاهدته سبحانه فإنه سيحطمك إن خلفت عهدك إليه. نعم. أنت لست عاهداً لأني أنا، لأني لا أعاهد أي مخلوق. أنزل. أنت تعذب؟ أنا لم أبدأ معك التعذيب، لم أبدأ بعد. أنا صدقني لم أبدأ بعد، أنا لم أبدأ بعد التعذيب بك. قل لي آخر هذا المقام ماذا؟ آخر هذا المقام ماذا؟ نذهب إلى التعذيب والفرق بإذن الله. نعم. أنت لم تشفق على هذه الأمانة ولم تشفق على الآخرين، وقمت ما قمت به من أشياء مشينة. أنت الآن عبارة عن ساحر، لست موحدا لله، والله العظيم استخلفني في هذا الأمر الآن. من كان عدوا لله ولرسوله فهو عدوي. قل لي هنا تضع جناحك. كل هذا أريد الذهاب. نعم أريد الذهاب. أين ذهب؟ إلى أين؟ إلى أين؟ أريد أن أذهب من هذا الجسد. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. كنت قوي رأيت أن الله أعظم وأقوى. نعم. جيد. أنت عبدتها 15 سنة صح؟ نعم. أوقفتها؟ آه. عن الذرية؟ نعم. بغضت لها حياتها؟ جيد. بغضت لها حياتها؟ تريد تفصيل حرف جلدها؟ حتى السكري هي مريضة السكر صح؟ نعم. وأنت من أمرضت هذا المرض؟ هي ليس لديها لا سكر ولا غيره. قل لي. عندما تقرر النتيجة التي سنخرج بها سأتوقف، لكن صدقني هناك أكثر من 35 موضع أستطيع بإذن الله أن أحطمك فيه، وأنا لم أستعمل إلا 4 مواقع. فهمت؟ نعم. جيد. الآن سنرى ما ستصله بنفسك الشريرة هذه، وما سيحكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين كفروا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قالوا حرقوها إنكم لا تعبدون من دون الله جهنم إلا واردون. إنكم لا تعبدون من دون الله15 سنة بإذن الله ستتم الآن صح؟ صح؟ بإذن الله. أنت كنت مربوط بالقرينة بسحر النجوم والكواكب صح؟ جيد. كنت مربوط بها بسحر النجوم والكواكب صح؟ جيد. من الله علينا بأن فك سحر هذه القرينة. أنت فررت من الجلسة وكنت خارج الأرض أصلا. صح. أنت جني كم عمرك؟ 5 سنة. جيد. من أي كوكب أنت؟ زحل. أنت من؟ زحل. رفضوا هذه الأمة بكوكب زحل. جيد. الآن وقد أتى بك الله بعد أن فررت وفررت وفررت وفررت أتى بك الله، أنت مكبل في جسدي الآن صح؟ نعم. جيد. نهاية القول، أنذرتك، ذكرتك ببطش الله، حاولت أن أفهمك بأنك ظلمت نفسك، أنك تأخذها إلى النار، وأنك ظلمت الله الذي خلقك لأنه خلقك وتعبد غيره، وأنك بالدرجة الثالثة ظلمت هذه الأمة صح؟ أنت ظلمتني، لكني أنا لا أدخل نفسي في هذه المعادلة أصلا. حذرتك نقمة الله وقلت أنه أنت الآن ما تريد؟ ما تريد؟ شهادة. تريد؟ شهادة. أن تشهد لله. نعم. جيد. أنا أعطيتك ملاحظة خطيرة جدا، أن الله سميع عليم ما في قلبك. إن كنت ستتوب لله حق توبة وأن تخرج من هذا الجسد وتعاهده سبحانه، فإنك إن كدت عهدك لله والله وثم والله سينسفك وأنت في السماء. أنت متأكد من نفسك؟ جيد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله ربا. آمنت بالله ربا. وبالإسلام دينا. بالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أشهد الله. أشهد الله. وأعاهد الله. وأعاهد الله. وأشهد. وأشهد الله. الله. وملائكته. وجميع خلقه. أنني. أنني. سأخرج من هذا الجسد. سأخرج من هذا الجسد. مسلما له سبحانه. مسلما له سبحانه. طائعا له سبحانه. طائعا له سبحانه. ولن أرجع إلى هذه الأمة. ولن أرجع إلى هذه الأمة. ولن أرجع إلى السحر والشعوذة. ولن أرجع إلى السحر والشعوذة. وسأكون صالحا ما استطعت، ولن أظلم لا إنسيا ولا جنيا، طاعة لله. وإن خالفت عهدي هذا معك يا الله، يا من يرانا الآن، يا من يسمعنا الآن، يا عظيم يا جبار، يا عظيم يا جبار، إن خالفت عهدي، إن خالفت عهدي، فعلي لعنة، فعلي لعنة، منك ومن ملائكتك، منك ومن ملائكتك، ومن الناس أجمعين، ومن الناس أجمعين، واحرقني، واحرقني، في أي مكان كنت، في أي مكان كنت، تعلم يا رب العظيم أني نكرت عهدي معك. يا رب العظيم أني نكفت عهدي معك. أنت عاهدت الله. أنت عاهدت الله. جيد. أنت عاهدت الله. أنذرتك قبل أن تعاهده بأن عهدنا مع الله هو شيء عظيم. أنتم تخرجون خارج الغلاف الجوي للأرض وترون النجوم والكواكب، لهذا قلت لك تخيل أن ما رأيته كله في هذه المجرة لا يعد ذرة في خلق الله، وما نعلم كل خلق الله هو عظيم سبحانه قدير جبار. جيد. ستخرج بإذن الله. أنت مربوط الآن. نعم. أنت مقيد. نعم. من قيدك؟ السحر. قيدك السحر؟ نعم. جيد. هذا سحر مأكول. نعم. جيد. أنت ستستفرغ يستفرغ الآن هذا السحر بإذن الله. جيد. جيد. نعم. سيستفرغ هذا السحر الآن وتخرج طاعة لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعيد تذكيرك أن الله كان يستطيع سبحانه بقدرته أن يأخذك في لحظة، لكنه أخر هذا لعلم يعلمه هو سبحانه، ربما لأنك تبت توبة هو يعلمها إن كانت توبة نصوحة أو إن كان نفاقا أو إن كان كذبا، هو أعلم سبحانه، لكنني أنذرتك بطشه وأنذرتك سقطه فلا تلعب. جيد. الآن ستصعد كل الأصحاب بإذن الله، لأن أي سحر مهما كان، سحر النجوم والكواكب أو سحر مرشوش أو سحر معلق أو سحر مدفون أو سحر في مقبرة، أي سحر يجب أن يكون مربوطا بسحر مأكول ومشروب. صح. هذا السحر المأكول والمشروب أتيتم به أنتم الجن، أنت الجن، أنت من أتى به. جيد. سيخرج الآن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المحبور. آخر شيء، آخر شيء، أولا ستقسم بالله أنك ستقول الحق، أنك ستقول الحق، وإن لم تقل الحق فعليك لعنة من الله، وإن لم تقل الحق فلا تتحدث أصلا. جيد. أنت أسلمت لله. هذا سر من الأسرار لا يعلمه الكثير. جيد. أنت كنت مربوط بقرين هذه الأمة، قرينتها هي رأت في الرقية الماضية أنها وكأنها امرأة عينها خضراء وكذا وكذا. صح. القرينة التي كنت أنت مربوط فيها وتعذبها، هل كانت القرينة من الشيطان أو القرينة من الملائكة؟ من الملائكة. قل الحق. أقول الحق. قل الحق. أقول الحق. اقسم بالله. أقسم بالله. ماذا؟ أقسم بالله. إنها قرينة من الملائكة. يعني السحر المربوط بالقرينة أنتم تربطون أنفسكم بالقارينة من الملائكة ليس من القارينة من الشيطان. صح. نعم. لهذا القارين الذي يتآذى يكون من الجهة اليمنى. نعم. والقارين من الشيطان يكون من الجهة اليسرى. نعم. أنتم تأخذون الجهة اليسرى. نعم. والتي لا تتعذب هي القارينة من الملائكة. نعم. جيد. لا إله إلا الله.